إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الحمد لله رب العالمين أحمده جل وعلا عرف أولياءه بقيمة الدنيا وبين أنها مزرعة الآخرة نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين سيد الزاهدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أحبتي الأعزاء أرحب بكم في حديث القلب لأحدثكم عن بعض أمور القلب التي تجعل الإنسان في المقام العالي وفي المكان الرفيع وحديثنا في هذا اليوم سيكون عن معنى قلبي يتعلق بالزهد والورع وذلك لأن الزهد والورع وإن كان عبادة يتقرب بها إلى الله إلا أن بعض الناس يفهمها على غير مرادها المشروع فكم من إنسان ظن أن المراد بالزهد والورع أن يترك الإنسان الدنيا وأن لا يستعملها وأن لا يسعى في اكتسابها وهذا فهم خاطئ مخالف للفهم الشرعي لحقيقة الزهد والورع ومن ثم ينبغي بنا أن نعرف أن الزهد أن الإنسان يترك ما لا ينفعه في الآخرة فإذا كان الإنسان ينتفع بشيء من أمور الدنيا في آخرته فليس من الزهد في شيء أن يتركه وأما الورع فترك ما يضر في الآخرة إذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يكون مضرا في الآخرة إن اكتساب المال لا يتنافى مع الزهد متى قصد الإنسان باكتسابه للمال أن ينفق على نفسه طاعة لله وأن يبذل في سبل الخيرات ولذا أثنى الله على الباذلين من أموالهم في سبل الخير ورفع من مكانتهم وبين ما يترتب على فعلهم من الأجر العظيم بل إن الله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن ينفقوها في سبيل الله ليكون ذلك من أسباب نجاتهم دنيا وآخرة وانظر لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فإن معنى الآية أن من أتى بقلب سليم فإنه يوم القيامة ينتفع بماله وولده ومثل هذه الآية في قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فهذه الآية تدل على أن الذين آمنوا الذين تكون لهم الغرفات ينتفعون بأموالهم وأولادهم وتقربهم عند الله زلفى ولذا قال تعالى وآت المال على حبه وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فلم يعب عليهم محبة هذه الأمور لكونهم يكتسبونها من الحلال وينفقونها في الطاعات بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير جعلكم الله من الورعين الزاهدين بفضله وإحسانه فهو رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد النبي الأمين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم